بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القراءه من صحيح مسلم شرح الامام النووي رحمه الله، باب تحريم سبق الامام بركوع او سجود ونحوهما. حدثنا ابو بكر بن ابي شيخ وعلي بن حجر ولفظ ابي بكر، قال ابن حجر اخبرنا وقال ابو بكر حدثنا علي بن مسلم عن المختار بن الفلح عن انس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى الصلاه اقبل علينا بوجهه فقال: ايها الناس، اني امامكم فلا تسبقوني في الركوع ولا السجود. اني امامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فاني اراكم امامي ومن خلفي. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: ما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. بقول الإمام: باب تحريم سبق الإمام بركوع السجود ونحوهما. ذكر هنا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه صلى بالمسلمين يوما، ثم لما تم الصلاة فقال: أيها الناس، إني إمامكم وإني أراكم من ورائي ومن أمامي. كان النبي إذا كان الناس خلفه يراه، وإذا كانوا أمامه يراه صلى الله عليه وسلم. ثم حذرهم أن يسبقوه في ركوع او سجود او قيام او انصراف. وما هذا الانصراف؟ يعني ان يسلم قبل الامام. التسليم هو انصراف من الصلاه. وقال: والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فقال رسول الله: يعني الذي رايته يعني ولم يره المؤمنون فقد رايت الجنه والنار. ورؤيه النبي صلى الله عليه وسلم للجنه والنار رؤية عين وليست رؤية علمية. الرؤية العلمية لكل مؤمن مستبصر، وإنما هذه رؤية بصر. وقد رأى النبي الجنة والنار في الحقيقة مرارا، رآه وهو في الصلاة كما جاء في صلاة الكسوف، وقال: أريد الجنة والنار دون هذا الجدار. رأى العين صلى الله عليه وسلم دون الجدار الذي يصلي إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى الجنة والنار كذلك في يوم معراجه صلى الله عليه وسلم، وكذلك رآها يعني رؤية منامية في مناماته صلى الله عليه وسلم وحدث به. ثم قال: وقفت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها الفقراء وأصحاب اليد محبوسون، وقفت على باب النار فإذا عامة من دخلها الإنسان. وقل النبي للناس: لو تعلمون ما أعلم، يعني العلم الذي يعني يقوم على الرؤية غير العلم الذي يقوم على يعني السمع، فإن الرؤية أكبر. ترى الإنسان هذا كما قيل: ليس المخبر كالمعاين. فالمخبر بالخبر ليس كمن عاين يعني الخبر. النبي رأى هذا كله صلى الله عليه وسلم رأي العين، ولذلك قال الناس: والله لو تعلمون ما يعلم. ليس إن عنده علم كتمه على الناس أو حجبه عنهم أو أنه لا يعلمونه، فإن النبي بلغ كل ما جاءه عن الله تبارك وتعالى. ولكن لو تعلمون ما أعلم، علم يقين، علم رؤية. فضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قول النبي هذا في إثر عن صلاته وتحذيره يعني الناس من أن يسبقوه برفوع أو بالسجود أو بالقيام أو بالانصراف، يدل على شدة حرمة هذا الأمر وأنه حرام كبير. والإجماع على أنه يبطل الصلاة، يعني من ركع أو سجد أو قام أو انصرف قبل إمامه بطل الصلاة. وكذلك كان عليه من هذا الاسم عليه. فأما إذا سوى فالصحيح كذلك أنه تبطل الصلاة، فإنما يجب على المصلي أن يتابع الإمام. قد جاء هذا تأكيد النبي على هذا في حديث كثيرة، كما قال إن الله كما قال صلى الله عليه وسلم: ما جعل الإمام ليؤتم به، إذا كبر فكبر ولا تكبر حتى يكبر، إذا ركع فركع ولا تركع حتى يركع، إذا رفع فارفع ولا ترفع حتى يرفع. فهذا كله للتأكيد على أن المأموم يجب إذا قام خلف إمامه أن يغسل يده، ولا يدخل في ركن من أركان الصلاة إلا إذا أتم الإمام الدخول فيه ودخل في الركن، يعني كبر وانتهى من التكبير يتكبر بعد الركن. يعني المأموم كبر وركع واستقر في الركوع، عند ذلك يركع من خلفه. قال: سمع الله لمن حمده واعتدل، يبدأ ويشرع بعد ذلك المأموم في الاعتدال. هذا هو صلاة المأموم خلف الإمام، ألا يساوي الإمام فيكبر معه وألا يسبقه. وسبق الإمام هذا أشد يعني في الحرمة. فالشاهد أن هذا الحديث وقد جمع النبي يعني النهي عن مسابقة الإمام وقوله: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، يدل على حرمة هذا الأمر، وأنه يعني قد يكون سبب لعذاب النار لمن صنع ذلك. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير حديثا، وحدثنا ابن نمير وإسحاق بن إبراهيم عن ابن فضيل جميعا عن المختار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وليس في حديث جرير ولا بالانصراف. ولا بالانصراف، لا شك انه ولا بالانصراف، يعني زيادة الثقة على كل حال مقبولة. نعم. حدثنا خلق بن هشام وابو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد كلهم عن حماد قال خلق: حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن زياد، حدثنا ابو هريره قال: قال محمد صلى الله عليه وسلم: اما يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله راسه راس حمار؟ يحول الله، يحول الله. هذا حديث وعيد كذلك شديد، حديث ابي هريره، هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اما يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله راسه رأس حمار، وعن يرفع رأسه قبل الإمام إما يرفع رأسه من الركوع أو يرفع رأسه من السجود. وهذا فيه وعيد شديد، وأنه يمكن أن يعاقب الله تبارك وتعالى فاعل هذا بهذا الأمر في الدنيا، المسخ يعني في الدنيا على هذا النحو. قيل هذا على ظاهره، وقيل على معناه، يعني ألا يخطأ، يعني أن يحرمه الله تبارك وتعالى الفهم والشق، كما هو الشأن في وصف البليد والذي لا يفهم بالحمار، فيكون الوصف هنا يعني وصف مجازي، أنه يعني أسلبه الله تبارك وتعالى الشق والفهم والعلم، أو يكون الأمر على ظاهره يعني يحول الله رأسه رأس حمار على الحقيقة، فيكون عقوبة ومدخلة. حدثنا عمرو الناصر وزهير بن حارث قال: حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن يونس عن محمد بن زياد عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يامن الذي يرفع راسه في صلاته قبل الامام ان يحول الله صورته في صوره حمار. نعم. وهنا صورته تدل على يعني المعنى الحقيقي، تحويل الصوره ليس تحويل معنى على المجازي اللي هو سلب العقل والفهم. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي وعبد الرحمن بن ربيع بن مسلم جميعا عن ربيع بن مسلم حديثا، وحدثنا عبد الله بن معاذ، وحدثنا ابي، حدثنا شعبه حديثا، وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا وكيع عن حماد بن سلمه كلهم عن محمد بن زياد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، غير ان في حديث الربيع بن مسلم أن يجعل الله وجهه وجه حمار. نعم. قال كذلك يجعل الله وجهه وجه حمار، هذا نص في تغيير الخلقة وليس القلوب والفهم. نعم. قال بشار قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالقيام ولا بالانصراف في تحريم هذه الأمور وما في معناها، والمراد بالانصراف السلام. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم رأيت الجنة والنار فيه أنهما مخلوقتان، يعني قد يستفاد من هذا أنهما مخلوقتان، وأن النبي رآهما على حقيقة موجودتين الآن، وليس أن الله تبارك وتعالى يريدهما يوم القيامة كما هو اعتقاد يعني الفرق الكلامية من المعتزلة وأشباههم الذين يعني لم يجوزوا على الله تبارك وتعالى أن يكون خلق الجنة والنار، قالوا لأن يزعمهم خلق الجنة ووقاء هذه المدد المتطاولة ولا يسكنها أهلها، قالوا أن هذه يعني إسراف والرب ينزه عنها، كذلك خلق النار دون يعني أن يكون فيها أهلها كأنه شيء يعني لا غير داخل الحكمة، فهذا من جهلهم و يعني قياسهم يعني أفعال العبد على الله تعالى الله تبارك وتعالى عما يقول. فالجنة والنار موجودتان حقيقة ومخلوقتان، والأدلة على هذا كثيرة، من هذا الدليل يعني النبي يقول يعني لما قال صلى الله ماذا رأيت؟ قال رأيت في مثل هذه رؤية الرؤية البصرية ورأى هذا الحقيقة صلوات الله والسلام. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، وفي رواية صورته بصورة حمار، وفي رواية وجهه وجه حمار، هذا كله بيان لغلظ تحريم ذلك. لغلظ تحريم ذلك، أن هذا أمر غليظ يعني، لأن يعاقب هذه العقوبة شديدة معناه أن الذنب شديد. لما كان الذنب هذا لما كانت العقوبة هذه الشدة دلت على أن الذنب شديد. نعم. دلوقتي. باب النهي عن رفع البصر الى السماء في الصلاه. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن المسيب عن تميم بن طلق عن جابر بن سمره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاه او لا ترجع اليهم. نعم. باب النهي عن رفع البصر يعني إذا السماء في الصلاة، يعني يصلي ولكنه ينظر يعني للسماء، والسماء هي العلو، وشرط أن يكون يعني السماء في فضاء وينظر إليها، بل السماء هو ما أعلى، سواء كان ينظر إلى سقف ونحوه، وطبعا موضع البصر في الصلاة وفي السجود مثال جيد. يعني في موضوع السجود النبي قال أنا أخشى الذي يرفع بصره يعني للسماء وهو في الصلاة يعني ألا ترد إليهم أبصارهم، يعني أن الله تبارك وتعالى يأخذها فلا ترد إليهم أبصارهم، فهذا فيه نهي ووعيد كذلك عن أن يكون أن يرفع المصلي بصره إلى السماء وهو في الصلاة. نعم. حدثني ابو الطاهر وعمرو بن سواد قال اخبرنا ابو وحده حدثني الليث بن سعد عن جعفر بن ربيع عن عبد الرحمن العاص عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لينتهين اقوام عن رفعهم ابصارهم عند الدعاء في الصلاه الى السماء او لتخطفن ابصارهم. نعم. هذا حديث ابي هريره عند الدعاء يعني يرفع اليه مثل يدعو وينظر إلى السماء وهو يدعو، طبعا تخطف أبصارهم لا يتوخذ ولا يترد إليه، بل كذلك في الدعاء إذا رفع إليه يكون وجهه كذلك وبصره إلى يعني موضوع السجود. قال ابن الشر قوله صلى الله عليه وسلم لا يتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليه، في رواية أو لتخطفن أبصارهم لتخطفن أبصارهم أبصارهم أبصارهم. نعم. فيه النهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك، وقد نقل الإجماع في النهي عن ذلك. قال نعم، نقل الإجماع في النهي عن ذلك، يعني الإجماع إجماع الأمة، يعني إجماع علماء الأمة في النهي أن هذا أمر يعني حرام، ما فيه يعني ما في أحد قال بجواز أن يكون هذا نعم في الصلاة، لكن يعني في غير الصلاة يعني ربما يكون هذا جائزا، أما في الصلاة فهو غني يعني عنه. نعم. واختلفوا في كراهة رفع البصر إلى السماء في الدعاء في غير الصلاة. نعم. فكرههم شريح وآخرون. نعم، يعني في غير الصلاة وهو يدعو يعني يرفع بصره إلى السماء، فهذا هو الذي فيه خلاف. أما لا خلاف في تحريم يعني رفع البصر في هو في الصلاة يدعو، أما خارج الصلاة لو كان خارج الصلاة ورفع يديه ونظر إلى السماء، هذا الذي فيه الخلاف، منهم من يعني كره ذلك ومنهم من رأى يعني جواز هذا. نعم. فكره شروط آخرون وجوزهم أكثرون. جوزهم أكثرون، قال الأكثرون ب يعني بجوازه. نعم. وقالوا لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة. قال السماء يا الذين جوزوا هذا، قالوا أن السماء قبلة الدعاء. يعني وجه الإنسان في الدعاء يعني هو الصلاة، لكن ينبغي أن تكون قبلته بخلفه وليس قبلته بالبصر. هي قبلة الخلف، يعني أن الإنسان يدعو وقلبه متوجه إلى السماء، لأن الله تبارك وتعالى في السماء. نعم. ولا ينكر رفع الأبصار إليها كما لا يكره رفع اليد. نعم. هذا الذين قالوا بأنه بجواز رفع البصر إلى السماء، كما أن الإنسان يعني جوزوها برفع اليدين إلى السماء ورفع البصر كذلك إلى السماء. قال الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. السماء رزقكم وما توعدون، لأنه عند الله تبارك وتعالى، لكن هذه الآية لا يستدل بها يعني على جواز رفع البصر، يعني استدلال بها في غير محله. نعم. باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة إليه. طبعا النظر في السماء في غير الدعاء هذا أمر مستحب، يعني هذا لا يشرع ينظر الإنسان إلى السماء كما كرهه بعض الناس من غير أهل العلم، لكنه مستحب وواجب أحيانا كما أمر الله تبارك وتعالى بالتفقد في هذا. قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقنا عذاب النار. فالتفكر إذا كان مع نظر لما خلق الله تبارك وتعالى في السماء والأرض هذا أمر عظيم. نعم. باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام وإتمام الصفوف الأول والتراص فيها والأمر بالاجتماع. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرف عن جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة. قال: ثم خرج علينا فرآنا حلقا فقال: ما لي أراكم عزيم. قال: ثم خرج علينا فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأولى ويتراصون في الصف. نعم. هذا حديث جابر بن سمرة، وفي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عدة أمور. أولا أنه قال قول النبي لهم: ما لي أراكم رافع أيديكم، يعني في الصلاة، كأنها أذناب خيل شمس، وذلك أنهم كانوا عند السلام يقولون: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فيشيرون بأيديهم يعني على اليمين وعلى الشمال. فنهاه النبي عن يعني عن حركة يد هذه في الصلاة وقال اسكنوا في الصلاة. يعني يجب أن يكون العبد مصلي ساكنا في الصلاة ولا يحرك يده يعني يمينه وشمانه. وشبه النبي حركة يد هذه قال كأنها أذناب خيل شمس. فالخيل لما تكون الشمس اللي هي التي الحرار يقوم ترفع ذيله. وشبه النبي يعني فعلهم هذا. قال وخرج النبي صلى الله عليه وسلم علينا يوما هم حلق. يعني نعم متحلقين كل المشروع متحلقة في مكان. فقال ما لي أراكم عزين. العزين كفى يعني. فنعاهم عن هذا يعني عن يتبعد بعضهم بعض ويجلسوا حلق يعني متناكرة في المسجد. وأما الأمر الثالث إنه قال لهم ألا تصفون كما تصف الملائكة يعني عند ربها. قالوا وكيف يصفون؟ قال يتمون الصف الأول في الأول. فقال يتمون الصف الأول يعني يجب أن يتم الصف الأول ثم الذي يلي. ويبدو في النهي من الله سلم قال ما ليراكم عزين أن هذا كان في الصلاة فإنه يصلي مثلا مجموعة هنا ومجموعة هنا ومجموعة هنا لا يترصون يعني رص واحد في الصف. فنهاه النبي أن يفعلوا هذا وأن يصلي يعني كل مجموعة منهم وراء الإمام متباعدة عن يعني الجماعة الأخرى. بل يجب أن يتموا الصف الأول فيتم ثم يبدأ بالصف الثاني ثم بالصف الثالث وهكذا. والصحيح في تمام الصفوف أن يبدأ رص الصف من خلف الإمام. فمن خلف الإمام ويتوسط ثم يعني يكمل الصف من جهتين من اليسار ومن اليمين. ثم الصف الثاني هكذا كذلك. يعني لا يبدأ من يمين الصف ثم يتمم الصف لا وإنما يبدأ من خلف الإمام. أي صف يبدأ ويشرع فيه من خلف الإمام حتى يتم ثم من خلف الإمام حتى يتم من طرفه. فهذا على كل حال نهي عن الحركة في الصلاة أول شيء. لا حركة اليد حركة يد وهي حركة غير حركة الصلاة. يجب أن يكون يصلي ساكنا في الصلاة قال اسكنوا في الصلاة. والأمر الآخر أن لا يعني سواء كان نهي الجلوس متقطعين أو الصلاة متقطعين في صلاتهم يجب أن يتموا الصفوف الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه وهكذا. ولا يبدأ صف جديد إلا بعد تمام يعني الصف الذي قبله. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر حديثا حدثنا أبو كريب واللفظ له قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن مسعر حدثني عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى الجانبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة المؤمنون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. نعم هذا الحديث حديث نفس الحديث حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أنه يقول كنا إذا قعدنا صلاة نصلي وجئنا السلام نقول السلام عليكم ورحمة الله ونشير باليد السلام عليكم ورحمة الله ونشير باليد. قال له النبي ما يراكم يعني تومئون أو تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس لما يكفي أحدكم أن يضع إليها إليه على فخذي ويقول السلام عليكم ورحمة الله يعني لا يحرك يده بل في يعني ثالثة وساكن على الفخذين فيكون السلام فقط مفقد وليس معه حركة يد. نعم. وحدثنا قاسم بن زكريا حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن فرات يعني القزاز عن عبيد الله عن جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم. فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومد بيده. نعم. قال الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم ما جاءكم ربيع خير كأنها أبناء خير جمس هو بإسكان النيم وضمها وهي التي لا تستقر بل تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها. نعم. يعني قال شمس ويقال شمس. نعم. والمراد الرفع المنهي عن هنا رفعهم أيديهم عند السلام مشيرين إلى السلام من الجانبين كما صرح به في الرواية الثانية. قوله فرآنا حلقا هو بكسر الحاء والتصحيح لغتان جمع حلق بإسكان الله حلق وحتى الجوهري وغيرها فتحها في لغة ضعيفة. قوله صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم عزيم أي متفرقين جماعة جماعة وهو بتخفيف الزائد الواحدة عزة معناه النهي عن التفرق والأمر بالاجتماع فيه وفيه الأمر بإتمام الصفوف الأول والتراصف في الصلاة ومعنى إتمام الصفوف الأول أن يتم الأول ولا يشرح الثاني حتى يتم الأول ولا في الثالث حتى يتم الثاني ولا في الرابع حتى يتم الثالث وهكذا إلى آخرها. وفي أن السنة في السلام من الصلاة أن يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه والسلام عليكم ورحمة الله عن شماله ولا يسمي زيادة وبركاته وإن كان قد جاء فيها حديث ضعيف وأشار إليها بعض الأشخاص جاء فيه في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لأن هناك من أهل العلم من يعني صحح هذه الزيادة في بعض الحديث وبعض الطرق النبي كان يقولها أحيانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله فكان يقولها أحيانا صلوات الله والسلام عليكم وبركاته. نعم. وأشار إليها بعض العلماء ولكنها بدعة لم يصح فيها حديث بل صح هذا الحديث وغيره في درسها والواجب منه السلام عليكم مرة واحدة ولو قال السلام عليكم بغير ميم لم تصح صلاته. يعني يجب أن يقول السلام عليكم أنا يجوز مرة واحدة النبي كان أحيانا يقول السلام عليكم مرة واحدة فقط تلقائي أحيانا أكثر الصلاة في السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله من الجهاد يقول النبي لا يصح السلام عليك يعني إذا قال من كان السلام عليك بطل الصلاة الإفراد. نعم. وفيه دليل على استحباب تسليمتين وعلى مذهبنا ومذهب الجمهور. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم يسلم على اخيه من على يمينه وشماله المراد الاخ الجنس اي اخوانه الحاضرين عن اليمين والشمال. وفيه الامر بالسكون في الصلاه والخشوع فيها والاقبال عليها وان الملائكه يصلون وان صفوفهم على هذه الصفه. والله اعلم. باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول والأول منها والادعاء على الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن يزيد وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عمارة بن عمير الفيني عن أبي معمر عن أبي مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبها في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم لينوي منكم أولي الأحلام والنهى ثم الذي يلونها ثم الذين يلونها. قال ابن مسعود فأنتم اليوم أشد اختلافا. نعم. هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في كيفية تسوية النبي في الصلاة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكب معنى يمسح مناكبها يعني بيده المناكب هي طرف الكشف وعن يمسحها اولا تحببا وكذلك تسويقا حتى يجعل كل منكب في منكب فيكون لان الصف يستقيم بان تكون مناكب المصلين يعني متراصه في مستوى واحد وكذلك الكعبين الاقدام تكون الاقدام بمستوى واحد والذي يسوي القدم إنما هو الكعب فتكون كعب يعني كعب الأخ في كعب أخي وليس طرف القدم من الأمام أو من الخلف وإنما من الكعب، فيكون وصف الإنسان مع وصف أخيه. كان النبي يمسح مناكبهم صلى الله عليه وسلم، قال يمسح مناكبنا وقل استوى ولا تختلفوا، يعني لا تختلفوا في الوقوف، فيكون هناك مقدم ومؤخر، فتختلف قلوبه، يعني ما اختلاف الظاهر هذا يؤدي إلى اختلاف في الباطن كذلك في اختلاف القلوب. فهذا أمر يعني بتسوية النبي الصف، وأنه كان يقوم بنفسه صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف. وكلام المسعود يقول فأنتم اليوم أشد اختلافا، يعني يقول يعني الناس ظهر فيهم الاختلاف، اختلاف في الصلاة والاختلاف في قلوب كذلك بهذا يعني بما أحدثوه من عدم المحافظة على هذه السنة. هذا كلام مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وصالح بن حاتم بن وردان قال حدثنا يزيد بن زريع حدثني خالد الحداد عن ابي محشر عن ابراهيم عن عمر عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم اولو الاحلام والنهى. نعم، ليلني منكم اولو الاحلام والنهى، هذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يكون خلفه اولو الاحلام، ومعنى الاحلام لما العقول الكبيره، والنهى نهى العقول، لان الناس اللي هم كبار السن اهل العلم والفضل هم الذين يلوا النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمه في هذا انه هؤلاء يكون اذا ناب يعني الامام شيء ان يتخبر وخلفه، وكذلك يكون اقتلاعهم بالنبي صلى الله عليه وسلم سيقتلي بهم من خلفه، حتى يقتلي كذلك من خلفهم بهم. اما اذا جاء الصغار ويعني ضعف العقول هم الذين يلون الامام، فهؤلاء لا يفقهون عليه، وربما يعمل حركات ليست في الصلاه، والذي وراءهم يعني يكون مهتم بهم، فعند ذلك يعني يحصل امور كثيره من الخلاف والفساد. فكان النبي يامر اولو الاحلام والنهى بان يكونوا مثل ابي بكر وعمر وعثمان وكبار الصحابه ان يكونوا يعني يلوه ويكونوا خلفه في الصلاه. وهذا فيه امر لهم بالمبادره الى ان يكونوا خلفه، وكذلك بافساح يعني المكان له، حتى لو جاء احدهم متاخر فيفسح له ليكون يعني خلف الامام خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ان النبي في صفه للصلاه كان يصف يعني الرجال اولا، ثم يجعل يعني الصبيه من خلف الرجال، ثم النساء من خلف الصبيه. الشاهد انه يلي الامام، قال النبي ليليني منكم اولو الاحلام والنهى، الحلم العقل الكبير والنهى العقل، فهؤلاء الذين هم الذين ينبغي ان يكونوا يعني خلف الامام. نعم. واياكم وهيشات الاسواق. واياكم وهيشات الاسواق في المسجد. والهيشات هو الصيحات، ففي السوق واحد يصيح على تجارتي، واحد يصيح على بضاعة، واحد ينادي واحد، واحد كذا، هذا لا ينبغي ان يكون في المسجد، يجب ان يكون يرفع عن اللغو. وطبعا الامر كثيره من البيع والشراء واعمال هذه، وكذلك الصراخ والصلاح فيه، لو كان انسان ينادي مثلا اخاه لا يجوز له ان يناديه في المسجد، وان كذا، وانه كان كما هو صنيع الناس في الاسواق. نعم. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه قال سمعت قتاده يحدث عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فان تسويه الصف من تمام الصلاه. نعم. سووا صفوفكم، التسويه تعديل امر اللي هو مستوي اللي هو يعني بالغ حده في الاستقامه. يقول فان تسويه الصفوف من تمام الصلاه، يعني من تمام ان تصلي ان يكون الصفوف مستويه. نعم. معنى ذلك إذا كانت الصلاة غير مستوية فيصير هنا نقص في الصلاة، نقص في صلاة المصلين، والنقص هذا يكون يعم الجميع، يعم الإمام أنه لم يعني يأمر بتسوية الصف أو لم يصبر حتى تتعدل الصفوف، وكذلك نقص للمأمومين الذي تقدم منهم أو تأخر أو لم يستوي في الصف، فيكون هذا يعم النقص هذا كل المصلين الإمام والمأمومين. نعم. حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز وهو ابن صهيب عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتموا الصفوف فاني اراكم خلف ظهري. نعم، اتموا الصفوف فاني اراكم خلف ظهري وقد مضى. ان هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم انه يرى يعني المصلين خلفه صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام عن منبه قال: هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر احاديث منها وقال: اقيم الصف في الصلاه فان اقامه الصف من حسن الصلاه. نعم، اقامه الصف من حسن الصلاه، ما نعمل حسنها اذا ترجع هنا يعني الثواب الصلاه التامه التي سريت صفوفها على المصلين اماما ومؤمنا. نعم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا قنبر عن شعبه حديثا، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبه عن عمرو بن مره قال: سمعت سالم بن ابي الجعد الغضفاني، سمعت النعمان بن البشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. نعم. وهذا الحديث في وعيد: لتسوون صفوفكم مخل النبي ولا يخالفن الله بين وجهه. لتسوون صفوفكم باللام يعني الموطئه، اللام الامر الموطئه القسم، يعني والله لتسوون صفوفكم من يكون هذا ولا يخالفن الله بين وجهه. ما يخالف بين وجوهكم، ما يجعلكم يفرق بينكم و تتنافر القلوب ويحصل فيه. فيكون هذه العقوبة يعني عقوبة من الله تبارك وتعالى نتيجة لعدم تسوية الصفوف، ما يدل على أن الإحمال تسوية الصفوف أو تعمد أن يكون الإنسان يتقدم أو يتأخر أن هذا في منع هذه العقوبة. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى، اخبرنا ابو خيثمه عن سباك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كانما يسوي بها القداح، حتى راى انا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فراى رجلا باديا صدره من الصف، فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم او ليخالفن الله وجوهكم. نعم، مثل علم المشير يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يسوي صفوفنا كانه يسوي بها القداح. القداح جمع قدح، القدح اللي هو حديث السهم، والسهم الذي يرمى به اذا لم يكن مستقيما تماما فانه لا يصل الهدف. يعني السهم اذا كان في اي مايلات وضرب وألقاه صاحبه فإنما انحرف في الميلات، فلا بد أن يكون السهم مستويا تمام الاستواء. فشبه النعمان بن بشير يعني إقامة النبي للصف كأنه يسوي يعني قدح، لو هذا السهم كيف يكون في تعديل الواحد، ما في واحد يعني بارز واحد أو واحد متأخر. يقول: سوى بنا مرة هكذا، صور نمي الصفوف، ثم دخل ليكبر فرأى رجلا يعني باديا صدر، ومعنى أنه رأى إذا رأى من خلف ظهره صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء يكبر ورأى رجل من خلفه باديا صدر. النبي التفت يعني ترك التكبير وقال: أيها الناس، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فحذرهم هذا التحذير وأنه لا بد أن يستوي تماما، وإلا يعني عوقبوا بهذا الأمر الشنيع والعظيم وهو مخالفة الكلوس. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه يستهم. أن يستهموا عليه لاستهموا. نعم. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حقها. نعم. هذا حديث عظيم في بيان هذه الأمور. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، يعني ما فيه من أجر، والنداء اللي هو الأذان والإقامة، إيش فيهم من أجر لمن يفعل هذا؟ الصف الأول، أن يكون الإنسان قائما في الصف الأول، استهموا عليه. ومعنى استهموا عليه يعني كان يكون ما يصل الإنسان إلى هذا إلا بأن قرأ، يعني من تنافسهم عليه، يكون التنافس في الأذان والتنافس في الصف الأول خلاص، لأن ما يعني لا يخرجهم من يعني جزاهم وتنافسهم إلا أن يكون بالجذر القرآن. أن إذا كان الصف الأول مثلا 59 وجاء في الوقت مثلا 100، إذا من الذي سيكون مقدم من سيكون مؤخر؟ يقول يكون يعني يضربوا يعني قرى على هذا ليأخذ من يأخذ في الصف الأول. قال ولو يعلمون ما في التهجير لبادروا له. ومعنى التهجير اللي هو التبكير، يعني التبكير إلى يعني المجيء للصلاة، فيأتي الصلاة قبل وقتها بوقت. يقول لسارة ولي ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لا توهما ولو حقوة. عتمة اللي هي صلاة العشاء تكون في العتمة اللي هي في الليل، يعني فيعرف الناس ما في صلاة العشاء، وكذلك في صلاة الصبح ما في هذا من الفضل. يعني يجي ولو كان مريض يحيي لا توهما ولو حقوة، يعني إذا كان ما يستطيع أن يأتي إلى يعني هذين الوقتين إلا هو يحبو كان يجي، مما في ذلك من الخير والأجر. فهذه أمور يعني من أمور كلها تتعلق بالصلاة، كلها فضل عظيم، الأذان الصف الأول، تذكير إلى مجيء الصلاة، صلاة العشاء وصلاة الفجر، هذه أمور عظيمة فيها فضل عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الناس لو تعلم يعني لو يعلمون العلم الحقيقي لما يناله يعني من يحافظ على هذا كانوا ما خرط أحد منهم. حدثنا شيبان بن فروق حدثنا أبو الأشهر عن أبي لضحى العبدي عن أبي سعيد بن خدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يعثرهم الله. نعم. رأى في أصحابه تأخرا، النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض أصحابه من المقدمين الذين لهم سابقة فضل، لهم بعضهم يتأخر يعني للصلاة، فقال تقدموا فأتموا بي، يعني أنتم أولى الناس بأن تكونوا خلف الصلاة ما تتأخر. قال تقدموا بي، تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعده. فكان هذا موعظة للنبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه ممن له يعني سابقة وفضل، لما شافهم بعضهم يتأخر يعني على مجيء الصلاة، ويتقدم غيرهم من صغار الصحابة يتقدموا لي، النبي نهاهم وقال تقدموا فأتموا لي، يعني لابد أن تكونوا أنتم أول ناس يجوا وتكونوا خلفي وليأتم بكم من خلفهم آخرهم لهم دونهم في العلم والفضل والسلم يكونوا بعدهم. فنهاهم أن يتأخروا صلى الله عليه وسلم. قال لا يزال قوم يتأخرون حتى وقال لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. قال إذا تأخر إنسان يعني كان من أهل العلم والفضل ولكنه تأخر وأصبح هو يكون في آخر الناس فربنا آخر بعدما كان مقدم وكان صاحب فضل ونية لكنه بتأخره يؤخره الله تبارك وتعالى كذلك في فضله. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الداخلي، حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي، حدثنا بشر بن منصور عن الجريري عن ابي نضح عن ابي سعيد الخدري قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما في مؤخره المسجد فذا كان مثلهم. نعم. شفاهم في راهم هذول بعض كبار الصحابه في مؤخره المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم يعني حزن لذلك وذكره. فلان فلان فلان فلان يصلي في اخر الناس، اذا في ناس تقدموا واتوا قبله واحتلوا يعني الصفوف الاول، فقال له النبي تقدم تقدموا في المجيد الصلاه فاتموا بي وليتم بكم من بعدكم انتم كبار الناس. وقال لا يزالوا قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله. كان هذا موعظه وتحذير لكبار اصحابه ان يتخلف احد منهم عن تذكير وان يكونوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه. نعم. حدثنا ابراهيم بن دينار ومحمد بن حرب الواسطي قال حدثنا عمرو بن الهيثم ابو طب حدثنا شعبه عن قتاده عن خلاف عن ابي رافع عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون او يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعه. وقال ابن حرب الصف الاول ما كانت الا قرعه. تحديث ابي هريره بانهم قال لو يعلمون ما في الصف الاول لكانت قرعه. لكانت قرعه ان تزاحم عليه. لان حيجي مجموعه كبيره وكلهم يريدوا الصف الاول اذا لا يعني يخلصهم من هذا من التزاحم على الصف الاول الى القرعه. لكن لو يعلمون لكن زهد الناس في هذا التوفير ما تحتاج قرى. نعم. حدثنا سعيد بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. نعم. هذا في صفوف الرجال والنساء يصلون في المسجد الواحد فقال يعني خير صفوف الرجال اولهم. لان هذا اولى المقدم والصف الاول فيه فضيله وخلف الامام وشرها اخره. لان الذي يكون في الاخر معناه ان تاخر عن ان ياتي الى الصلاه ثم يكون هو يلي النساء. فكذلك يكون فيه نوع من يعني فتنه. وشر صفوف النساء اولهم. لانك كنت لي يعني الرجال وافضلها اخره. ولذلك كان الافضل في صف النساء اذا جينا للصف ان يصلوا في اخره يعني في اخر الناس. واكثر الرجال يتقدمون يعني للصف الاول واما النساء الافضل يعني اذا اردت الافضليه ان تصلي في اخر الناس وليس يعني مما يلي ظهور الرجال. نعم. قال الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم اولو الاحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ليلني هو بكسر اللامين وتخفيف النون من غير ياء قبل النون ويجوز اثبات الياء مع تشديد النون على التوكيد. واولو الاحلام هم البقلاء وقيل البالغون والنهى بضم النون العقول. فعلى قول من يقول اولو الاحلام العقلاء يكون اللفظان بمعنى لما اختلف اللفظ عقب احدهما على الاخر تاكيدا. نعم. هذه الاحلام والنهى العقول هي معنى العقول والعقول. فعطف اختلاف اللفظ ولا هما بمعنى واحد. نعم. وعلى الثاني معناه البالغون العقلاء. قال اللغه واحده النهي بضم النون وهي العقل. ورجل نهى ونهى من قوم نهين. وسمي العقل نهيا لانه ينتهي الى ما امر به ولا يتجاوز. هذا معنى هو انه ينهى صاحبه عن القبيح. سمي العقل ليش سمي نهى؟ لأنه ينهى صاحبه عن القبيح. مثل العقل مثلا، ليش يسمى عقل؟ فهم؟ لأنه يعقل صاحبه كذلك عن الأمر القبيح، وعقال يعقله. أما المجنون مفلوت، فيش عقل، لأنه كأنه مفلوت. أما الذي صاحب العقل، هل له عقل؟ هذا يحجمه، كذلك حجر، سمى حجر لأنه يحجر على صاحبه، يعني فعل القبائح. فهذا كذلك يبيع حجر، يبيع حجر عقل. العرب تسمي يعني العقل تسمي حجر، تسمي عقل، تسمي نهى، وكل هذا معاني أنه يعصم ويضبط ويمسك الإنسان من الوقوع في القبيح. بعكس من لا عقل له، هذا الأمر ممكن له، عنده حجر يعني يحجره ولا عقل يعقل. نعم. وقيل لأنه ينهى عن القبائح. نعم، لأنه ينهى عن القبائح بالصح. نعم. قال أبو علي الفارسي: يجوز أن يكون النهي مصدرا كالهدى، وأن يكون جمعا كالظلم. نعم. نعم. نعم. وأن يكون جمعا كالظلم. قال: والنهى في اللغة معناه الثبات والحبس. نعم. ومنها النهي، والنهي بكسر النون وفتحها. نهى. والنهى. نعم. بكسر النون وفتحها. نعم، النهى والنهى. نعم. والنهي للمكان الذي ينتهي إليه الماء فيستنقع. نعم. قال الوحدي: فرجع القولان في اشتقاق النهي إلى قول واحد وهو الحبس. هو؟ الحبس. نعم، حبس. الحبس يعني يحبس صاحبه عن القبيح. نعم. النهي هي التي تنهى وتحبس عن القبائح. نعم. الله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: ثم الذين يلونه، معناه الذين يقربون منهم في هذا الوصف. نعم. قوله: يمسح مناكبنا، أي مناكبنا. مناكبنا، أي يسوي مناكبنا في الصفوف ويعدلنا فيها، أو يعدلنا فيها. نعم. في هذا الحديث تقديم الأفضل فالأفضل إلى الإمام، لأنه أولى بالإكرام. نعم. ولأنه ربما احتاج الإمام إلى استخلاف فيكون هو أولى. نعم، احتاج الإمام إلى استخلاف. يعني نابه شيء، إذا ناب شيء يكون هذا، إذا كان خلفه من أهل العقل والحجة يكون هو أولى بأن يتقدم الناس. أما إذا كان خلفه سطاح السن والسفهاء وناب الإمام شيء، إما لا يعرفون أمر، أو إنه إذا تقدم يكون يعني في غير محله، إمام في غير محله. نعم. نعم. ولأنه يتفطر لتنبيه الإمام على السهو لما لا يتفطر له غيره. هذا نحن. نعم. وليضبطوا صفة الصلاة. نعم. ويحفظوها وينقلوها ويعلموها الناس. نعم. وليقتدي بأفعالهما من وراء من وراء، ولا يختص هذا الترتيب بالصلاة. إيه، ويقال ولا يختص هذا الترتيب بالصلاة، يعني دائما ينبغي أن يكون يقدم في هذه الأمور، سواء في الصلاة أو في مجلس أو في نحو ذلك أو في المشورة أو غيرها، يقدم أهل العقول والمعنى. بل السنة يعني يقدم أهل الفضل في كل مجمع. كل مجمع. في كل مجمع إلى الإمام. نعم. وكبير المجلس كمجالة العلم والقضاء والذكر والمشاورة. نعم. ومواقف القتال وإمامة الصلاة والتدريس والإفتاء وإسماع الحديث ونحوها. نعم. ويكون ناصي على مراتبهم في العلم والدين والعقل والشرف والسن والكفاءة في ذلك الفرق. والأحاديث الصحيحة متعاضدة على ذلك. وفيه تسوية الصفوف واعتناء الإمام بها والحث عليها. قوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم وهيشات الأسواق، هي الفتح الهاء وإسكان الياء ويمشين المعجم، أي اختلاطها والمنازعة والخصومات وارتفاع الأصوات واللغط والفتن التي فيها. نعم، هذه الهيشات، ارتفاع الأصوات واللغط، اختلاط الأمور بعضها. نعم. قال: وحدثني خالد الحذاء عن أبي معشر، اسم أبي معشر زياد بن كليب التميمي الحمضري الكوفي. قال: وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه، قال: وحدثنا شيبان بن فروق، حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه، هذان الإسنادان بصريون. قوله صلى الله عليه وسلم: فإني أراكم خلف ظهري، تقبل شرحه في الباب قبله. قوله صلى الله عليه وسلم أقيموا الصف في الصلاة أي سووه وعدلوه وتراصوا فيه. قوله صلى الله عليه وسلم يتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم ووجوهكم وجوهكم قيل معناه ينسخها ويحولها عن صورها. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى صورته صورة حمار. نعم. وقيل يغير صفاتها. والأظهر والله أعلم أن معناه يوضع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القدس. نعم هذا. هذا الأظهر هو الصحيح. أنه يقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب. عقوبة. نعم. كما قال تغير وجه فلان على أن ظهر لي من وجهه كراهة، كراهة لي. نعم. وتغير قلبه عليه. لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفتهم في ظواهرهم. واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن. نعم. اختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن. نعم. قوله يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. القداح وكسر القواس هي خشب السهام حين تنحت وتبرى. وأحدها قدح بكسر القاف. معناه يبالغ في تسويتها حتى تصير كأنما يقوم بها السهام بشدة استوائها واعتدالها. نعم. قوله فقام حتى كان يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصخر. فقال لتسومنا عباد الله صفوفكم فيه الحث على تسويتها وفيه جواز الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة وهذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء ومنعه بعض العلماء والصواب جواز وسواء كان الكلام لمصلحة الصلاة أو لغيرها أو لا مصلحة أو لا لمصلحة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء إلى الصف الأول ثم لم يجدوا إلا ليستعنوا عليه لاستعنوا. النداء هو الأذان والاستهام الاقتراب ومعناه أنهم لو علموا فضيلة الأذان وقدرها وعظيم جزائه ثم لم يجدوا طريقا يحصلونه به في ذلك الوقت عن أذان بعد أذان أو لكونه لا يؤذن للمسجد لا يقدم للمسجد إلا واحدا يصطرع في تحصيل. ولو يعلمون ما في الصف الأول من الفضيلة نحو ما سبق وجاءوا إليه بسعدا واحدا وضاق عليهم ثم لم يسمح بعضهم لبعض به لاقترعوا عليهم. نعم. وفي إثبات القرعة في الحقوق التي يزدحم عليها ويتنازعوا فيها. نعم. أنا قلت في إثبات القرعة في ذلك أن القرعة يعني جائزة في الحقوق التي يزدحم عليها. إذا كانوا متساويين في الحق وهذا لا يناله إلا البعض إذا القرعة تحسن. هذا هو. نعم. قوله ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه التهجير التبكير الى الصلاه اي صلاه كانت اي صلاه كانت التهجير اللي هو التبكير الى الحضور في الصلاه اي صلاه كانت وطبعا كل ذكر الصلاه افضل من غيرها يكون التهجير اليها افضل كصلاه الصبح او صلاه العشاء صلاه الجمعه. نعم. قال الحرم والغير وخصه الخليل بالجمعه والصواب المشهور الاول كل الصلوات صح. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ولم يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوها ولو حفرها. فيه الحث العظيم على حضور جماعة هاتين الصلاتين والفضل الكثير في ذلك لما فيهما من المشقة على النفس. نعم. من تنغيص أول يومها وآخرها. نعم. العتمة والصبح العشاء والصبح. فهذه فيها يعني يقول الترغيص على وقت راحة مثلا الذي يصلي العشاء يتأخر عن نومه أو الذي يصلي الصبح يعني يجب أن يقوم من نومه فلما فيها من المشقة للحضور فكان فيها هذا الأجر يعني أفضل من الأجر في الصلوات النهارية. نعم. ولهذا كانت أثقل الصلاة على المنافقين. نعم. وفي هذا الحديث تسمية العشاء عتمة عتمة وقد ثبت النهي عنه. نعم. وقد لا يسموها يعني هذا. نعم. وجوابه من وجهه احدهما ان هذه التسميه بيان من جواز. نعم. ان ذلك النهي ليس للتحريم. نعم. لواحد. والثاني النهي عن امر ثم يعني فعلهم النبي دل هذا على جواز هذا الامر، وانما يكون الكراهه فقط ان نسمي العشاء عتم وليس تحريم. نعم. والثاني وهو الاضع ان استعمال العتم هنا من الصحه ونفي من السفه، لان العرب كانت تستعمل لفظه العشاء في المغرب. نعم. فلو قالوا لو يعلمون ما في العشاء والصبح لحملوها على المغرب. نعم، كلمه العشاء ممكن تقال على المغرب. جاء الرغم عشاء يبكون لا شيء خلاص يبدا من الغروب. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في العشاء يكون ممكن تحمل على المغرب، لكن العكس ما خلاص الصحيه يعني هذه. نعم. ففسد المحل وفاة المطلوب فاستعمل العتمة التي يعرفونها ولا يشكون فيها. نعم. وقواعد الشرع متظاهرة على احتمال أخف المفسدتين لدفعها على الأحمال. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ولو حبه هو بإسكان الباء، وإنما ضبطته لأني رأيت من الكبار من صحفه يعني قرأه غير حبون، ممكن يكون صحفه وجعلها يعني حبون أو شيء. نعم. قوله تقدموا فأتموا بي وليتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يغفرهم الله، معنى وليتم بكم من بعدكم أن يقتدوا به مستدلين على أفعالي بأفعالكم. ففيه جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يرى ولا يسمع على مبلغ عنه. على ما بلغت. نعم. على ما بلغت. نعم يعني لأن يخل النبي وليقتدي بكم من يعني خلفه. فيكون هم يقتدوا بالرسول واللي وراهم يقتدي به. نعم، فهذا في جواز أنه يعني تبليغ عن الإمام. وأن يقتدي الإنسان بمن يقتدي بالإمام. أو صف قدامه يراه متابعا للإمام. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال القوم يتأخرون أي على الصفوف الأول حتى يغفرهم الله تعالى عن رحمته أو عظيم فضله ورفع المنزلة وعن العلم ونحو ذلك. نعم. قوله قتادة عن خلاف هو بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام وبالسين المهملة. قوله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها، وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها، اما صفوف الرجال فهي على عمومها فخيرها اولها ابدا وشرها اخرها ابدا، اما صفوف النساء فالمراد في الحديث صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال، واما اذا صلينا متميزات لا مع الرجال فهن كمرجال خير صفوفهن اولها وشرها اخرها. نعم، إذا حصل في النساء يعني وحدهن فالأفضلية كذلك يعني في الصف الأول مثل الرجال، أما إذا صفوا مع الرجال فخير صفوف النساء هناك تكون هي المتأخرة. نعم. والمراد بشر الصفوف في الرجال والنساء أقلها ثوابا وفضلا وأبعدها عن مطلوب الشرع. نعم، مش معنى ذلك يعني السب لهذه الصفوف أو أنها فيها إثم. نعم. وخيرها بعكسه. نعم. وانما فضل اخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن عن مخالطه الرجال. نعم. ورؤيتهن وتعلق القلب بهن عند رؤيه حركاتهم وسماع كلامهم ونحوها. نعم. ولم اول صفوفهن لعكس ذلك. الله اعلم. واعلم ان الصف الاول الممدوح الذي قد ورد في الحديث بفضله والحث عليه هو الصف الذي يليه معه. نعم. سواء جاء صاحبه متقدما او متاخرا وسواء تخلله مقصوره ونحوها ام لا، هذا هو الصحيح الذي يقتضيه ظواهر الاحاديث وصرح به محققه. نعم، قال تخلله مقصوره، مقصوره يعني ليكون امر محجوز لان يصلي فيه ناس مخصوصين كالخليفه والامام او نحوه، الذي اول من حجر المقصوره وعمل المقصوره معاذ بن سفيان رضي الله تعالى عنه بعد ما بدا العدوان وال يعني ما حصلوا الخلفاء في الصلاه فكان يصلي في مقصوره، والمقصوره تكون في الصف الاول، ربما قطعت الصف الاول لانها تكون مغلقه على من يصلي فيه. فبيقول يعني الإمام النبي رحمه الله إن الصف الأول لو كان فيه مقصورة أو غير مقصورة فهو الأفضل، يعني يظل هو الأفضل حتى لو كان خلله يعني هذه المقصورة، ولا يكون الصف الأول هو الذي بعد المقصورة، مثل المقصورة هي قطع الصف فلا يصلى فيه، ويصلى في الصف المتصل الذي بعدها. يقول له حتى لو كان قطعه قاطع كمقصورة هو كذلك أفضل من الذي يليه. نعم. وقال طائفة من العلماء الصف الأول هو المتصل من طرف المسجد إلى طرف. هذا خروج عن الصف الأول اللي يكون متصل من طرف المسجد إلى طرف المسجد. أما إذا كان صف مقطوع فهذا لا يكون يعني فيه الأفضلية. كان يقطع مثلا في المقصورة كما ذكرنا أو مقطوع، في بعض المساجد تقطع بالمنبر بعد أن امتد المنبر، لأن المنابر المبنية هذه الطويلة مرتفعة فيقوم السلم يمتد، فربما قطع له صف صفين يصير ورا الإمام صف ولكن يقطع المنبر تتمة الصف من الناحية الثانية، أو يقالوا إما صف وإما صفين. بعضهم يقول إن الصف الأول هو المتصل، إذا كان الصف متصل من يعني في طرف المسجد هذا هو الصف الأول، أما الصف المقطوعة هذه التي قطعها مقصورها ومنبر فليست هي الأفضلية. بمعنى هنا نقول لا، الصف الأول هو يعني الذي يلي الإمام وإن كان هناك يعني ما يخطأ. نعم. هو المتصل من طرف المسجد إلى طرفين لا يتخلله مقصورة ونحوها. نعم. فإن تخلل الذي يلي الإمام شيء فليس الأول، بل الأول ما لا يتخلله شيء. وإن تأخر وقيل هذا كلام بعض البعض. نعم. وقيل الصف الأول عبارة عن مجيء إنسان إلى المسجد أولا، وإن صلى في الصف المتأخر. يعني قال الصف الأول لا، إنما هو في التهجير. ليه الأول؟ هذا هو الذي يعتبر في الصف الأول وإن لم يجلس في الصف الأول، وهذا طبعا قول يعني بعيد، فإنما المقصود بالتعجيز أن يأتي مبكرا وأن يكون يعني خلف الإمام الصف الذي يلي الإمام مباشرة. نعم. وهذا القولان غلط صريح، وإنما أذكره ومثله لأنبه على بطلانه لئلا يفترق. نعم، كل الأقوال هذول غلط صريح، اللي هو القول بأن الصف الأول التبكير، أو القول بأن الصف الأول هو المتصل وليس المنقطع. يقول لا، الصف الأول هو الذي يلي الإمام سواء كان مقطوع بمقصورة ونحوها أو غيره. نعم، فلا وصل إن شاء الله. نعم. والله أعلم.